أهلية وجوب وأهلية أداء أو تسميته تكليفا. ولهذا سيأتي أن المصنف نفسه يقول هذا خلاف لفظي في بعض المواضع. ولعلنا نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.